هل الذهب الملبوس فيه زكاة والفضة؟ القول الصحيح من أقوال العلماء أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ مكنوز غير مكنوز، ملبوس غير ملبوس، كله تجب فيه الزكاة. الدليل نصوص عامة ونصوص خاصة. النصوص العامة كل الآيات والأحاديث التي يأمرنا الله عز وجل ويأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة، زكاة الذهب، لم تفصل بين ملبوس وغير ملبوس. فبمجرد وجود هذه النصوص يكفينا العناء ونقول يجب بالزكاة مطلقا على الملبوس وغير الملبوس. ومع هذا وردت أحاديث خاصة. عائشة رضي الله عنها تروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها أن امرأة جاءت مع ابنتها وفي يدها مسكتان من ذهب أو من فضة، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من النار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. فهذا دليل خاص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب الملبوس تجب فيه الزكاة، طبعا إذا بلغ النصاب 85 جرام للذهب، 595 جرام للفضة، وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة.